الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك؟ الله تعالى الصمعي الثالث والعزة ومنات الثالثة الأخرى. نعم، أحسنت. ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا إبطال لهذا الشرك. وأيضا حديث أبي واقد الليثي. أحسنت، بارك الله فيكم. متى يكون التبرك بالأشجار ونحوها شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟ يكون شركا أكبر إذا يعتقد الأشياء بالتأثير. أحسنت، نعم. ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقدها أسبابا. نعم، إذا اتخذ التبرك سببا لم يثبت كونه سببا. ما الدليل على أن الذبح لغير الله شرك؟ نعم. أحسنت، لله رب العالمين لا شريك له، والنسك الذبح. طيب، نسمع الباب، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، قال ابن مالك رحمه الله: باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نجا رجل أن ينحر جبلا بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وتن من أوتان الجعيد يتعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك أو في بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود إسناده على شرطهما. نعم، أحسنت. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن الذبح لغير الله من الشرك، بين هنا أنه لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذا كان المشركون يذبحون لأصنامهم في مكان، سواء كانوا يذبحون فيه أصنامهم في الماضي ثم زال ذلك، أو لا زالوا يذبحون فيه أصنامهم، فإن الشريعة تمنع الذبح فيه لله. هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله تمنع الشريعة أن يذبح الموحد فيه لله، وذلك أنه وسيلة إلى الشرك، فنهينا عنه سدا للذريعة، ولما فيه من مشابهة المشركين في صورة الفعل. وقد يكون هذا سببا لإساءة الظن بالمسلم، والمسلم مكلف شرعا بأن يبعد الشر عن نفسه. ثم إنك ربما دعوت أحدا رأيته يذبح عند قبر، فأخبرته أن الذبح لغير الله شرك، فيقول: أنا أذبح لله. يقول: أنا أذبح لله. فتبين له أنه حتى لو كان الذبح لله فإنه لا يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الشريعة نهتنا عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقد ذكر المؤلف دليلين، آية وحديثا. فالدليل الأول وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لكونه مؤسسا على معصية الله، كما قال تعالى في الآية التي قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها مؤسسة على معصية الله والشرك به. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، هي هضبة وراء ينبع. قريبة من ساحل البحر الأحمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن، الوثن ما عبد من دون الله، من أوثان الجاهلية يعبد قبل الإسلام؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا يدل، يعني هذا الرجل الآن خصص هذا الموضع بالنذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف لماذا خصص هذا الموضع، فسأله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. فدل هذا على أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز للموحد أن يذبح فيه لله، سدا لذريعة الشرك وبعدا عن مشابهة المشركين في عباداتهم. وأما ما جاء من الآثار عن السلف كابن عمر رضي الله عنهما من الصلاة في الكنيسة، فصورة صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النصارى، الذبح صورته واحدة، الذي يذبح لله والذي يذبح لغير الله، الصورة في الذبح لله والذبح لغير الله واحدة، وكذلك صلاة المؤمنين في مسجد الضرار وصلاة المنافقين فيه الصورة واحدة، لكن صلاة المؤمنين في الكنيسة فيها ركوع وسجود، وصلاة النصارى لا ركوع فيها ولا سجود. فهذا وجه ما جاء من الآثار عن بعض السلف من الصلاة في الكنيسة. نعم. الله عليك. ثم قال: في مسائل، الأولى تفسير قولي لا تقوم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلع من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في آياتهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. ثم قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أحسنت. لا يزال المؤلف يعقد الأبواب التي يحذر فيها مما يضاد التوحيد، منها ما يضاد أصل التوحيد، ومنها ما يضاد كماله، فذكر فيما تقدم لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وذكر التبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وذكر الذبح لغير الله، وبين هنا حكم النذر لغير الله، فقال: باب من الشرك النذر لغير الله، وهو من الأكبر، كان يقول: عليه نذر للولي الفلاني أن يفعل كذا، وذكر ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، مدح الله الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، ما وجه الدلالة من الآية على أن النذر لغير الله شرك؟ ما ترتب عليه المدح هو عبادة. أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم. الله تعالى مدحهم بوفائهم بالنذر فدل على أنه عبادة، وصرف النذر لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم عليه أحسن الجزاء. وهذا خبر عن رضا الله تعالى عنه فيكون عبادة، وجعل العبادة غير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، حديث أخرجه البخاري. فالنذر لله طاعة فهو عبادة لله، وجعله لغير الله شرك أكبر. إذا ثبت أن الشيء عبادة فصرف هذه العبادة إلى غير الله شرك. نعم. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم أحسنت. طيب هنا مسألة في الباب السابق في المسائل، قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، ما معنى؟ المكان الذي يذبح فيه لغير الله. نعم. من أثرت المعصية لغير الله أجعلت يعني العبادة فيه ممنوعة. نعم نعم أحسنت. المكان الذي يذبح فيه لغير الله أثرت فيه المعصية، فمنع الموحد أن يذبح لله في هذا المكان. طيب ما وجه الدلالة من الآية على هذا المعنى؟ لأنه ذكرها بعد قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. نعم هم أحسنت، هم قصدوا المنافقون قصدوا المعصية في مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فلما قصدوا المعصية في مسجد الضرار حرمت الصلاة فيه. قال وكذلك الطاعة، ما معنى وكذلك الطاعة؟ لا تقم فيه أبدا، ماذا بعدها؟ نعم أحق أن تقوم فيه. أحسنتم. لما كان مؤسسا على التقوى من أول يوم كان أولى أن يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالطاعة أيضا تؤثر في الأرض. طيب رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، أين هذا؟ نعم نعم أحسنت أحسنت. أحسنت. نعم أحسنت صحيح بارك الله فيكم. يعني الرجل هنا خص موضعا معينا بنذره وهو موضع بعيد، هذا الأمر يحتاج إلى استفصال، هذه مسألة مشكلة، لماذا خص هذا الموضع بعينه وهو موضع بعيد؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، فلما أجابه أنه ليس فيه محذور وهذه هي المسألة الواضحة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر لعدم المانع. رد المسألة المشكلة هي المسألة البينة ليزول الإشكال. بارك الله فيكم. وطبعا ليس يعني على الطاقة أن لو كما أو يعني جعلنا على الطاقة حتى صلاة الكنيسة يعني تكون كذلك يعني لا يجوز أن نصلي يعني كذلك يصلى عز وجل. الله سعين صوت بعيد لو صوت بعيد لو أعدتم الآن بالنسبة لي يعني هم يعلنون بمشابهة المشركين والله أعلم هذا الأمر ليس على الطاق يعني ربما الخط في ما ورد فيه نصوص لأن الصلاة في الكنيسة يعني كذلك هي السيال لله عز وجل يعني لو كنا يعني سيجعلون الأمر على الطاق ستكون هناك كثير من الأشياء يعني محرمة للمشابهة. هو سبق أن الصلاة في الكنيسة الصفة فيها مختلفة، صورة صلاة المسلم لا تشبه صورة صلاة النصراني، الذبح الصورة فيه واحدة، الذي يذبح لله والذي يذبح لغير الله صورة واحدة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في مسجد الضرار وصلاة المنافقين فيه الصورة فيه واحدة، لكن صلاة المؤمنين في الكنيسة وصلاة النصارى في الكنيسة هل الصورة واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. نعم، بهذا يوجه ما جاء من أثار عن السلف من صلاة الكنيسة الصورة مختلفة. يعني لو أراد الإنسان الآن هنا مسألة، لو أراد الإنسان أن يصلي لله في مكان يذبح فيه لغير الله هل يجوز له أن يصلي لله في هذا المكان؟ نعم يجوز. أحسنت. نوع العبادة تختلف عن الذبح. أحسنت. هو هكذا، يعني ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان، وقد ذكر هذا مثال الشيخ ابن تيمية في القول المفيد، قالوا أراد الإنسان أن يصلي لله في مكان يذبح فيه لغير الله جاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. هذا آخره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. نعم شيخنا. في مثلا عدم الذبح لله لا يذبح نعم. كما أنه متشدد يعني هل هناك سبب آخر؟ نعم. نعم توجد أسباب. سد الذريعة المقصود بها أنه وسيلة إلى الشرك، هذا معنى قولهم أنه منع سدا للذريعة يعني حسما لمادة الشرك، هذا سبب. ثم أيضا لما فيه مشابهة المشركين في صورة الفعل، فلا بد للمسلم أن يتوقع مشابهة المشركين في عبادتهم. ثم فيه تكثير سوادهم وتقويتهم على فعلهم، هذا سبب ثالث. ثم أيضا قد يكون هذا سببا لإساءة الظن بالمسلم، والمسلم مكلف شرعا أن يعبد الشرع عن نفسه. ثم أيضا قد يغتر به من رآه معه قد يغتر به، فيكون هذا الفعل سببا في اغترار غيره به وضلال غيره. الله أعلم. ثم أيضا شيء آخر، قد يتخفى الرجل بشركه فيذبح هناك ويدعي أنه يذبح لله، فماذا يقال له؟ يقال ذبحك لله هناك محرم، ذبحك لله هناك محرم، لأنه لا يذبح لله، لا يجوز أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. شريعة نهتنا عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. هذا بارك الله فيكم. يتخفى يعني يذبح لغير الله. إذا نصح، إذا قيل له ما يجوز لك أن تذبح لغير الله هذا من الشرك، يقول لا أنا أذهب هناك وأذبح لله لكن أذبح في ذلك المكان. فماذا تقول له؟ تقول ذبحك لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بدليل حديث ثابت من ضحاك هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.